الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف غفر الله له وللشارح والسامعين: باب الدعاء لا شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الدعاء أي الدعوة، دعوة الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وشهادة أن لا إله إلا الله هي أعظم ما يدعى إليه، بل هي أساس الدعوة ومحور دعوة الأنبياء والمرسلين، كما قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فلا إله إلا الله هي الأساس وهي المرتكز. فالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله هي دعوة إلى إقامة دين الله عز وجل وإخلاص الدين له والقيام بعبادته وطاعته عز وجل على الوجه الذي يرضيه سبحانه. قال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي دعاء الناس إلى أن يشهدوا هذه الشهادة، عالمين بمعناها، محققين لمقتضاها، مبتعدين عما يناقضها أو ينقصها. الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.